أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر شعبان، نغنيني من أواخر ليالي شهر شعبان إلا أنت معنا بها، إن شاء الله نستعد لاستقبال الشهر الكريم. إن شاء الله نطلب ربي سبحانه وتعالى يقبل من الجميع سائر أعمال البر، يوفقنا جميعا بشكل إن شاء الله نشهد رمضان نودت كما ينبغي ونحن في أمن وصحة وعافية، أمين. والعنوان والسوء البرمجة الزمنية في رمضان، المقصود بالعنوان إلا كيف شيء لا أنوزع الوقت النغ في رمضان، أنستغل رمضان كما ينبغي باش كد نربح أكبر عدد ممكن من الحسنات، نحقق الهدف من الصيام وهو التقوى مع المقاصد الأخرى. إلا نت جيت ربي سبحانه وتعالى في رمضان مثل منش لا تسلى في درس، يعني دروس هذه الأيام لنجورنت في هذه المواضيع، احترام الوقت، الدعاء، ذكر الله وغير ذلك من مقاصد تلاوة القرآن الكريم وغيرها. ربي سبحانه وتعالى جانا الأسباب، هيأ لنا أسباب ذلك، معناه بشكل رمضان الذي حقق هذه الأهداف إجاس رب سبحانه وتعالى إجانا الأسباب. أغنيني راح اجتهدت أجت راي ومن خير دقنو يرزوممت أن كل حدا دزوم من شي يخس كل حدا دجق النظام، لا، إجانا رب سبحانه وتعالى على غرار الأركان والعبادات الأخرى، إجانا رب سبحانه وتعالى دق النظام محدد كعم الدنة ودن دقن أنظلت أنظومي أنزكات السلك أنا معظومي بتدس من هذه الأسباب إلى وشان خنت ربي سبحانه وتعالى. أولا يجي شهر كامل وهو دوسة متفرقة، أغنيني صومت صومت يعني الفرض صيام الفرض، أغنيني صومت خيرت مثلا 30 يوم من السنة صومت مشي تخصم، لا، إني أنا شهر رمضان، رمضان شهر كامل عندوني شهر النية أتنصم يور كامل أتنصم دي 29 دي 30 على حسابي حساب يعني الهلال نسكوسني يور، المهم شهرني خاتي دي السان واحد نسان متفرقة همي بشك أدي بين الأثارس في نفوسنا. أما انت لكن حدي وشاس طبيب مثلا الأردونوس الوصفة الطبية قال الدواء تشد 5 أيام وهنا تشد 10 أيام وهنا تشد يوم بيوم مثلا، واللي ممكن هذا الشيء قد واسو بعد 10 أيام ليش دورن نعد كمل بسي سين دوين دي كمل الجرعة تريدت واللي نفع ليس الدواء يبين تأثير 10 أيام 5 أيام من الوقت يسو شو طبيب مثل وموني. ربي سبحانه وتعالى شهر رمضان شهر كامل أيام متتابعة متتالية 29 يوم 30 يوم بشكل مفعول لسنة دي أتر دين نفوسنا. كذلك يحدد المدة النظامي قاعد يكت للجميع وديجي الوقت الاجتهاد المجال الاجتهادي فيها قاعد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لاش كل حد هذا زوم من تيخس هذا زوم الوقت قال الشهر بدأ 12 تجارة قدر الوحدة القيلة مثال وعددنا دي بدأ 6 نغب الشهر يقدر مثلا 6 نغب 7 تمديد، لا، قاعد يقن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لاش حدا رزوم من تيخس الوقت قاعد يكت. ثم وجار وموني لاش يقن حدا رزوم غب الشهر تجارة قال مثلا نشين ونشين سعدية زوما أن أخويا أضرب حقا زوميك دي 15 يوم غب الشهر تجارة قلايا، لا لا تو لا تو، ربي سبحانه وتعالى أزومي عنده يعني أني تواري باش كيكن حد يحسبوا عند الله صائما من طلوع الفجر الى غروب الشمس يشول يشي يسو عند الله الا مفتر ماشي اللي يقر يطرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ادبر النهار من هؤنا واقبل الليل من هؤنا افطر الصائم اكل من ماكل او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسد الجد خلاص معنى تسم سنت يا وديا يعد عند الله الا مفتر اغاني فدي ربح الرزن يطبق ودنا الرزن السند الافطار يفطر معي مسلمان شديك النظام ديك الفرصة ديك الوقت باين نظام معين اللي استربينا غرب سبحانه وتعالى غبس كاع مدين كيف كيف مده زمنيه محدده للشرار لاش تغير ديس تتغير على حسب الفصول نعم تغ الصيف ممكن زوما كتلو قطجرات السولا كان زوال تجرس لا تموكز بسي الوقت بصح ديما كاع كيف كاع مدين ديكان كذلك يجو ربي سبحانه وتعالى عمل الصائم نغ الاجر على عمل الصائم مضاعف اي عمل يجي اي جنحد يزوم ربي سبحانه وتعالى اسج الرزق مضاعفه في غير رمضان نافله غسل الرزن عند الله مصحين نافلتني اما صن رمضان كنت يود رمضان ادي عاد مبتل يود دق الفرد شو معناه شد ربي سبحانه وتعالى يرنياس ليضاعف اصل الاجر شيء كبير خاطر الشقين شراي تيش ربي سبحانه وتعالى الرزن ديس وجارنا الفرد اديس نفلت تعد عند الله كانها فرد خير كثير ربي سبحانه وتعالى فتحتي وراس وجار وموني وند العمل كذلك يقل حد يزوم يسوسم يطس دائما هذه الاعمال من اللي حد ولو في سائر الايام يتص بنيتي اللي تشر مع هذه ظلم مع الجماعات بنيتي اللي دعم العمل صالح هذه زوال العمالس ربي سبحانه وتعالى شرزن بس حظومي دي كنت سوشار نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح اللي يسوسم اللي توريه سنبات اللي تسبح خير كثير ودعاؤه مستجاب هذا يطلب ربي سبحانه وتعالى وعمله مضاعف كل هذا مروي في الحديث كذلك أن لن أكبر عائق في عبادة الله أكبر عائق نغنيني أوسع عند الشيطان اللعين ربي سبحانه وتعالى في رمضان يغل معنى يصلح يتقن مرادة الشياطين في رمضان يصفدهم أتوحبسا وتقومي المهم تنسى كما ينبغي بتتقيم التقيم نفسية البنادم يمارو البنادم العابد الصائم أدي اجتهد مع النفسية بشك التزكى بشك أسس المد تربى على العبادة على عبادة الله شد رمضان ديك المدرسة لتقوية وتزكية النفس تقوية عبادة وتزكية النفس كل هذا خير كثير وشان اختار ربي قاعد يقل الجو هي اختار ربي سبحانه وتعالى باش كان حقق الهدف من الصيام نشني مارو خصوصية النغداني الواقع والحمد لله يتعاون في هرموني يتعاون في ضباط النفس يتعاون في تزكية يتعاون في كتر نعمل الخير وارباح والرزن سعدنا سيمارو نشني دلنا الواقع النغ والحمد لله اكسي الميزات لان تغرنا عظيمة جدا تمجري وينا رزما في كل وقت رمضان تمجي له وتصلح وتصلح تمجي له غير وسيلة غيس ولي فهم الترسم تمجي له سوى السم زوريا أكوى العيد إن شاء الله ديما ترسم شد الفرصة وغد ربحان باش كدا عبد رب سبحانه وتعالى باش كدا عزم القرآن باش كدا عتكف يعني قاين نوت تويرا يعني دق الخير أول برنامج كذلك تمجي له وهو سوسم ترسم دخ ترزم ديس برنامج خاص يوميا في رمضان يوميا أدبدغ مثلا ساعد نستعرض البرنامج نغنشين رمضان أن فديس أدبدغ مثلا جارزيلا من الظهر جارزيلا العشاء مثلا البرنامج متتابع عمل بعد عمل عمل بعد عمل ازدغل ديس ودد ندخ ديس زلت ديس مجلس تلاوة وبعد صلاة العصر وبعد ديس درس بعد الفطرات شد شرايط في شرايط قاعد نسنت عمل خير أو أو الوقت لما بعد الفطرة عاد الاستعداد للإفطار خلاص أزول بدك تجني ما سنفرك أفطرن، ومن بعد المغرب بعد النوافل قلت له وقت معين بدنا نضرب حنا الرزن، نضرب حنا الرزن واحد نسن كل يجن معي منس، ومن بعد دي عاديس درس، بعد الدرس عاديس صلاة العشاء جماعة، ومن بعد صلاة التراويح يعني قاعد العبادات مع الجماعة مع مدن أمسنت مجيدة نور على نور خير على خير قل خير دس علوك أمسنت مجيدة. بعد أس العديس سجدة للتلاوة أدي ممكن الأولى ولي سجد قاع ولي سجد قاع في حياتك سجد خلفتني نظلت أدي ممكن أدي ممكن لاش ولا سجد سهوي بالك ولي سجدت أدي رمضان يومين بتالي تظل مع الجماعة يومين سجد سجد للتلاوة يومياً في غير رمضان توسجد سجدتني في ليلة الجمعة بتالي أحضر مع الجماعة خير كثير. بعد سدعة أدعية مختلفة ثلاثة مدنة تطلعون ربي بعد الإمام قاعد الخير قاعد كتور يعني الجو للتعاون على تقوى الله للتعاون في ربحنا والرزن للتعاون في تزكية النفس. نعم دس الختمة القرآن تكون قبل صلاة العشاء قاعد نشارك نديس يعني القرآن اللي يجور طوال واس يتوعزم طول واس ترجير تكون ختمة مع بعض قاعد يمسلم الختمة مع بعض خير كثير. يقن حد يختم القرآن يقن ورز نديس عليك وشاسن ربي سبحانه وتعالى دعوة مستجابة وخير عظيم يشارك مسلما منع لنا في الخير. بعد هس بعد ظلت الشفع الوتري الأدعية اللي غنطوروا والسجد التلاوة أدياس حتى الشفع الوتري مع الجماعة توضيمة ظلت واحدة سنة رمضان ظلت مع الجماعة. بعد هس العاد مجلس التلاوة أدي رزم مجلس التلاوة ضجر وقت النية ألغب الشاء كل عمر كل شارك تمجيد السلي الله يبارك ما شاء الله عزم القرآن في كل وقت تزلي وحدة لنا عزمن الزوج لنا عزمن ثلاثة لنا عزمن 12 ضجر لنا عزمن وهكذا ألغ بالشاء أدس مدن كذلك الفجر أدعمرا بعد صلاة الصبح دعاء السلام أدول القرآن مجلس تلاوة كوخترا مجلس تلاوة مجلس تلاوة ثم صلاة الشروق لولا ممكن سائر السنة وللسين بات تظلتنا لما سواس وتسين معنا إذن صلاة السنة إذن لاش لا الشروق لا الضحى على الأقلتوني ركعتين للشروق قد تظل مع مدن الجماعة وإن كان قليل من يشارك بصحت لا تجور يوميا في رمضان ومن بعد خدون لمجلس التلاوة طوال واس واسير يزول وخدام يزول عمل يقول حد وعزم يقول وظيفة كل حد يزوى شاد عمل خير بيدن يزول عمل هذا ربحنا الرزن يقول حد يتوقع عمرته مجيدة يتوقع مع ربي سبحانه وتعالى بعد يزول عمل معنا إلا في الصالحات ديما إلا في العمل الصالح تجارتز الوظيفتز العزامز الحرفتز أني لا غرس مهم عمل صالح يكسب تسيس الرزق الحلال إيمان نزت غرسا كل هذه الأجواء روحانية كلها محفزات تعاونت أنا تشجعنت أنا بشك إلا نشي يمارو بتتقيم رفنا شك أفراد أن برمج إيماننا على حساب البرنامج أن برمج إيماننا على حساب أن يغنو شور سبحانه وتعالى من نعم خيلت لي ديكون شان لجيس كايب السيونو اللي يمكن ادي عرفتش والتيف دي مانتش الا تجروني بالسيوان بس مع الجماعات هذا زهلا اللي هو كلش لي جوريا بركه تشاركت ترى نفسي نفسي تشارك مع ميدان دي تقدم صداقات دي تسرز يغلب لا ممكن يغلب السوت نذكره كتفاصيل. فلهذا شنو مارو اد نربح البرمجة مالنا البرمجة العائلات النغي تروانا أمس ندارنا يقل برنامج موازي مناسب لهذا. أذكر المثال على سبيل المثال باش كنستفاد من خيرات هذا الشهر الكريم. أولا كل حد يصفر ديماس في برنامجه اليومي أعظم شيء بتنغ نطور دبتا والفرد صلوات الخمس مع الجماعة صلاة الفرد مع الجماعة كل الأوقات خاطش أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عند الفرد قبل كل شيء صليت الفرض الزار، ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه. انت مزورت بس أعظم الأجر صادر بحق حتوني أديك مني مارو شراو دنان. ثم كذلك أدي برمش حدي ماسي إلا دروس انت مجيدة واستفيتين أتيج البرنامج كلها سغادي بدا الدرس القضاء، ثم يوميا ليتسلي الدرس، كذلك ملك يتسلي غير الدرس، ولا كتسلي مسح تصغ حضر غير الدرس مسح لك تصغ يعجبي الجونت مجيدة لك يذكر زوغ ديس يوغدنا نيت تتريح الدنيا باش كتاخذ رزنج كاملين. سل سل بتتوقار حاول تفهمات اكيد التبيد اكيد تزكي نفسيتك اكيد تلمدد اكيد تراجع ديمانك للشق الحدادين شي كل شيء خصك كاع نغاتيني بدون يتوند ولا لاش ابدا. كل حد كل حد ولادوني لا يسوال لا يتزكى ديمانس، ولادوني لا يسوال لا يتصحى ديمانس لا يتراجع ديمانس، ثم تذكيره يتنفع تنفع المؤمنين، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. تلد معاهم تلد معاه صنغوه وتعيدي قال الشيء المهم سل غير نفهم غير نغي تعتقد اموني ادير حتى مجيده للطبي تدرس. لا يا اخي وش الحق سي المقام انتوني كذلك ونقن حدي لانت مجيده بتقن حدي لي فخص مجيده لظرف قاهر خلاص ولي ممكن ادي تبع الدرس مباشره اتتبع عبر الارسال ويحرمي ما ناس. الحمد لله الوسائل لانات عندما ما نغاد نفعنت الوسائل لعدس ارسال مثل تم تطلع تدرت يقن حد عاجز يقن حد مريض يقن حد مسافر يقن حد اللي يخدم العمال الاستقطاضي الذي يخدم لوقتني وليحرم منس والرزن أديش على الإرسال يتبع بأي طريقة لن تطرق. الحمد لله ونشتاد التدف البرنامجنا وقالوا لا حيا خطش بما فيها من أجر عظيم صارت حضر حلقة العلم ودروس مجالس الذكر كذلك مشينغ فوائد إلى غنب السنة. كذلك التحدد بالنسبة للراحة أتت في البرنامج لنا من نشتغل نريح رمضان من نشتغل نطس أتنسيت في البرنامج وتعيدي كما جاء أمشي تسو كيف كيف باش كنسلم دي منغي والصورد خلال خارج رمضان خمس سوايع ست سوايع المهم بجي البرنامج تيبين شو مش أتصد دي جد القيلات حسبت أنت يجي البرنامج وانيل المهم مجارة وبرنامج ونيدس احترام وقتي الراحة العامة للناس لكان مع المجتمع لكان مع ميدان خش بعد ميدان رمضان يقلب الوضع ضد جد دم سواس أما سواس ضد جد اتفهم بتقزة ضد جد سهرات ديدلاتي دي قصيران ادي سغب شلان تصنت بالمغات تشيراند 12 11 دقواس أتبدأ الشغالات والقد دنيا تلقس الجيراني اللي تغي تشتهد يتو يخدم يتو يتو سوسي ديك السلان شانس قيلت يلا وني ده خبار وني ده زقة وني ده كادة وني ده كادة وني ده المشينة وني هذا ظلم هذا ظلم للجيران أشغر من الحق أشغر شل حق تجرموني الجيران تلاش النظام يحترم تخذ الراحة الوقت الراحة لتبين تخذ العمل خدميك العمل معليش واحد وش يتسيد يغروم مصح احترم الجيران سواء مثل عملني لنديس الإزعاج النقص تروى اللي أولا تروى سنسي بغولاد أتنيج لنتهمج نقطة دات غرسا ننتزقا ننتهمج ننتغار ننتغرت ننتج تلقس الجيراني وزد سحولات خمس قائق نور راحت شتيت لتغروا من خشميت لتغروا ميت المرأة يا الأخ وتيود الخبر الشا رمضان شا إزوجر دوبل هباء منثور أو قاوني تجغدز الخير واني عمر ختم الجيدة واني كيفا الجيران شو وليت تغي تفرح تسمعات تغدز ضرورة الجيران اشتر محبطة العمل أن رت البال نغيتوني توني مهمة جدا تقوى الدغل برمضان يزمد نفاق تصيدس وهو ضموني النظام رمضان رمضان وهو السهرات ما تشي لا تسلى الدرس والثاني ليلة السبت كانت تسلى الدرس بتاقر الأستاذ من مقاصد الصيام مقاصد الصوم ولي مكن قال عرضي ياش عرض غنش سهرت وداني سهرت وداني اهدى رمضان ودن شانس رمضان ودن شانس تخزت شريك الخير وش صدقة تخزت زيارات الوقت يبين معليش كزير مصح تقدم على الوقت راحت ميدان ختيز ما تقدع الغيرو ألا توب قال يلا باش كانت سنزل باش كان انزلنت مباشرة بعداس هذا ظلم وتعدين خاصة من لديس الجيران وإخلال بالنظام العام للنفس نفسيتني بتت في مناس وتت في مناس كذلك كل حدا دي برمج إيمانس بالنسبة للرجال مثلا اللي حددت الوقت معين باش كده يشارك مجلس القرآن نطوله لك يذكر أخت منو تيتشال ليتجور طوال واس بتت ليشك العمل تمجيري يبين جماعي إلا ديس مجلس تيلا ولا يتجور خلاف يعني إننا نضواعد نتظل يتنا إلا ديس القرآن يتجور مجلس ساعات تبدي السنة ميدن ساعات تبدي قن ساعات تبدي خمسة ميدن شتميت الليل كل قنا دي سولي ماس ماني لك يا أو الخير ماني ماني لك يا أو الخير إذن أرجي الوقت أتجي برمج أتي برمج يمانس قال شتود نشين أتشارك مثال باتا دي قن حدي الله نتفرغ خلاص لشخص يقل عمل يبين لا تقن رمضان جيكت الوقت الوقت لا يسم لي ديس الفراغ الفراغ أجنان قال مثلا الوحدة ضجر الدياس سل وحدة الزوج مثال الدياس أما سواس سل 10 ل 12 ل 10 ل 11 ونص مثال أرجيك الوقت باين يزمن الوقت باين باش كدي عادي يتلتزم السيس أضبط نفسي سوى مني ضغب الشانة ضجر المهمة دي حاول خلاف الوقت رنتيني لما نشي النقطة مجيدات لا تبين قاعد ميدلا انتزلت مجيدة كذلك هوني مع ميدا مجلس وحدس باش كدي استفاد القرآن باش كدي عاد انت يدت لي تحتفل بعرس القرآن في شهر القرآن عند رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عاد عاد تجكت لوقتي مانس متعاقبة دورية يوميا يوعزم القرآن اجن الساعة تيكت 20 دقيقة واحد السي مانس ادي بلي عزم ليبدأ سيقون تلت ليبدأ القرآن كامل نغمانية وضبة الطالبنا ليعزم خير كثير منه دا رجع كذلك أربحة والرزن يعني قل خير لنديس لا يعلمه إلا الله خلاف أني تشارك المجلس خلاف كذلك أني شارك الفطرة إما تشين أنطور وتمديت بعد الدرس مدن ريحا المجلس لازم القرآن أدوش الصدقات قل خير دزعلوك الوقت الفطرة بلمي تكون تقربي غلب السمسين عند الوقت الذي إن شاء الله يمسلم دعا دعاه إن المفت الصائم دعاه مستجاب لتشارك معي مسلمان في خير لعزم القرآن دعاء صدقات خير كثير أتحرم دماغك من هذا الخير خاصة من قنح المشيني غادي الجم يوميا لشخص ولاد العمل يقن تطفختني لدي قنوا عزام ولدي قنوا عمل مهيئ يبين أدي الجمع دي وخر شراء وضع أدي ربح أدي ريح مع ميدا أدي قنت مجيدة بالنسبة للطلبة واللي تسلان بس حتى أسألك السؤال مع الأولياء للمما بطلا تسلانت مش كده وعان تروانصن أتنا رغبا أتحترم الأوقات الوعزام أتشارك بفعالية في القسم وهو رمضان نيدس وهو رمضان تأخرات خطر رمضان يلا ما كقدر نايس همش تقدر يدعس خطر سهر رجال هم يقدر نيدس وتحترم الوقت نيدس عنده يمارو دخل نعم بارك الله فيك لكان في أيام العطلة يمارو 15 يوم وجار النبي صلى رمضان وجار معنا تروانا لهم في إجازة لا يشاس نربيك الفرصة زعلوك تضرب حنا عمرة مجيدة مع ميدان إذن أول وقته أتنستغل نشين نفهمت نشين ندركس القيمتس نوعى تروانا نحرس معاسن نرغبتن نتابعتن باش كان عمرة مجيدة بالنسبة لي زعلة كذلك هم بتني غنطور برنامج تمجيدة معنا العمل سيزواج الدوبل دي مجن الساعة روتر متأخر دي ما ساعتنا إذا نيغ بالنسبة يزعل أوسي يخدم هذا يحترم وقت العمل وهو بيدافع أنه بدعوة الصيام هذا علي توخر العمل يتمطل يتخالف مواعيدس غرسكت الحرفة غرسك العمل يبين إذا عاد قال رمضان خلاص يتسامح لك أنا نظام لك أنا كذا يا أخي خاتي بتتخص نتيجة التو درزنش كاملين حراس رمضان معليش بتتسمون قصد إنك التوقيت يبين بس عين توقيتني احترمت احترمت وش أصل حقص أعمال كثيرة كان يقوم بها الرسول صلى الله في رمضان الغزوات وما أدراك الحرب في الصحراء الوسائل لش ومع ذلك توقعت في رمضان ممكن أفطر لوقت الحرب بس حاب ريد كذا ممكن أتقيم نظاما يعني شيء يقنون الرزن ديز على السوشيون اللي في هذا المشقة وهذا الصعوبات الحمد لله لك أنا يعني يقن لوشان ربي سبحانه وتعالى قلت وخاصة نيمارو إذ نحترم نحترم وقت العمل كذلك واسي متقاعد ماشي نطور متفرغ هذه جمال يعمر هذه جمال يشارك وجار وموني أما سواس ما نعطي زوا الغابتس العمس ما إلا بلا تمجيدة لديس تمجيدة قلت الوقت كذلك الغابت أخدم الغوابي لا المد لا الهمل الغوابي إنسان لا المدن ونسيما من الغابتس تلاقص الغابت مسح لي هملت ليسي باس وما أكثر يمار الوقت الغابت لسحق أخدام تنتزين مدلا سجلا وندنكال وندوجد ونغلب يسيولان أصبار وغيرها وسيلة توجد نتيجة حراس ونسيم بالتلس كالمان ربي الشاء في هذا الصيف وما بعدها الظروف ونحكم ديسان ربي سبحانه وتعالى بالنسبة يتسدنان أني لقارة سنطور ويغلب يسيونا شاركة تستيزنان أتبع أنت الدرس مجيدي وين أضع عمر أنت نظل أنت ضرب حنت ولا تدرتس ولو توسيت مجيدة بالنسبة لصلاة القيام مثلا لن ما شاء الله المصلية تتحن لن تمجيدي وين تستيزنان وتنجم وسيساعة الظروف وسغستار وسغس كذا تدرتس الطرب حرازا غص خير كثير السيو الغمارو عن جانب تزنان ما نقصد غمارو قضية نمودي رمضان وليت واج باش كان كتر سي الشاع وليت واج باش كان نوعس المأكولات لا يا أخي هو ضموني إذا انت سمسينا تسرسن ثلاثة أربعة أنواع ونتغن عقيلة موني اش نغرنا تغلاش تغلاش غرنا يسيونو لأن القوة نتغرنا سبتة سوتباع سيرقى بوسائل الإعلام سوتباع السغل ده أتحسب الأصناف المأكولة تمسن الطبلة ممكن تسمسين دي قشرة غريب دي قشرة غريب وهو رمضان ويتواجي ومو بالعكس يتواجي بشك مدنة لازمنا داول الخبر هذا ربان نفسي تنسان وهو بشك أن خلف كل جيد وبيتضيع ربما لا قدر الله بعد مدنة ضيعا ولا تضيع تفنن في المأكولات والحلويات وغيرها كذلك تونس نربلنا والفريد والفريد يفسونه كله يقن حد يكون عاقل ربي وشان الفرصة بشكل اقتصد قليلا أن السلم ديما نفس الاقتصاد رمضان والعكس بتعطي جنس زايد وشي في مكانه صدقت يقن المشروع بشكل عاد غش الرزم مضاعف كذلك يكت الملاحظة تتبع الصغار ولدي زعلاك خاصة يعني الشباب أسبد لنت مجيدي وين يقن حد يتظلى يخسر ذلك تمجيدة مثل خاصة بين المغرب والعشاء ست سمسين عاد الزلدة تسمسين يقيم دي صلاة خلاص وهو تسمسين يقوون كان الدرس يقوون كان تنتس يقوون كان إلا أنا فا ما يتوغل ما يتلزود كيس وقت مجيديني كيس وقت ديني خاصة الطلبة خاصة بالزنان كل بابا يزول يقوون كان يدوم عس مميس تمجيد عطعمر دي سيو الوالي مميت في ديسك اشتايد قال زلي غدا زلدا الموصلة في ديسيوم مثلا اختلا تمجيد اختلا سبع سنة ديني تظلت مثلا تماسخت ديني تظلت تين عام تتعمر تين عام ديني ماني تظلت الموصلة اني قيم ديني تمجيد اني ديني معاش من ميتش تخسر زوالك تمجيد انا تزويت او تمعاش مصحون وسبيد تمجيدي ولا يسلم مالاس يحويسان اي الوقت نجرس مسنا الزوا كله اغولاد ادي سمار اصحاب اليقظة اساسي ولن لك زوالت مجيد اني أن غجر واموني إلى بعض السن تزني ممك يزني كذا أزان جرس مستين راس الوقت نتمشي داه أيها الولي ميت الليل خصص الخير ما ميت الخير لك قرصين طورو بشكا تود الرزم تشتي تويد الرزم عام ميت إذا ما تحرز معاس كمل غجر واموني تحافظ الممت بشكل الضعي بشكل يلمد أني لن ولتوين ميد أني لن تشار والعيد بالله جرس مستين راس سبتا أن حرس مع طاروانا قيمة مجيدي وين خاصة ما شدت أن تنطروا ماشي تولى نطورو لكان العطلات او نستنو جردو جار النحراس معاسن وتحوسني غولا دادغ بالشا ولا تمديت ولا ضجاد ديك الفرصة تاروانا عمرتي مجيلي وين بصح نشني ناس نتفوس نشني سنيني وتنتجي تحوسان صاد عادي مارو البرنامج نجي معنا نحراس غفس نبد مع تاروانا ولي تقيمي المجال لا لله اغنورار نضيع الوقت يقول في تليفون فيسبوك قالش يفسينو قاعد زوان ميلي قاعد حراس اموني ولهذا تليفون خلاص كوبا يمارو ياسي وسام زوار يوسيلي يعمر مع تليفون يوسيلي الفارغات سي وسام زوار نقبل يا حراس مع تليفون حراس مع تلفزيون البارابول يوسيونو صلحت نقاع صلح انا صلحت صلحت جد غير اننا ضروري تليفون الاتصال اجد تليفون في مجال الاتصال شتينا عمر شتا مجيدا خاطي سلج تليفون غير بتا ديك الضرورة ما تشينا نطورو هادي مونكز احوس يا غولاد هادي مونكز انس مونكز تديقيم لشغرنا الوقت يقين حد بتا يجول برامج ما تشينا قارس ينطورو وزتقيمي الوقت يقيمي غولاد وزتقيمي الوقت يقيمي الباب طوال العام اسقواس كامل ديما دي سميدن الباب شي غريب يزيدون او ينقصون ديما غريب وعشي غريب مدنو بين لا الاهتمامات نسن بين لا المسؤوليات نسن بين لا الحساب الشيء يوم قيامة عن تلك الأوقات بين لا على الأقل يزد رمضان ديك الفرصة تغني السلمان إلا أن احترم الوقت نظم إيمان النغ نسمون استضيع الأوقات نحراس مع تاروانا ما نشينا نطور وتحوسني غولاد وتقيمني غولاد وسولة زليت الدارت ويقل حد يا رب أحد القيم تمجيلة تيزدنا المثل نادي الرجازن تروصنا نغلاد تخبل الميدان لا يا اخي جيت انت الدارت اتقيم الغروم اعزم ديني اضرار ديني كلش الدارت بالنسبه للوقت النورار الوقت الراحت الراحت تحترم كذلك نسنت باللي وسائل الاعلام ما تشي لي تونا والثاني في درس ليله السبت لا تستعد لان توجد انت برامج باش كان السلهان باش كان ضيع الوقت باش كان نجني لا انر نفخس مجيده بتي كنحد نفسي استرنات بتي كنحد اللي برمج يمانس ادي زوا ادي ضاع ونفهمت ايها الاخوه اكثركم اعمالا اوفركم وقتا قد ولا تبرمج كنحد يمانس يرني لشغاله يمانس ابي تفغز الوقت ازف الوقت اللي في مانس رايح ادي فانس ما شاء الله من جهه ربح هذا الرزن يتشارى الوقتس ليقضى صوالحس لارخلتنا الدنيا تقعتني قضى باذن الله اتي وفق ربي وموني إذن نطلب رب سبحانه وتعالى لغنج من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله ولك هم أولو الباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.